الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد كنا تناولنا في الدرس الماضي بعض المسائل، وابتدأناها بذكر حد البلاغة. ذكرنا أن البلاغة في اللغة بمعنى الوصول والانتهاء، وبلغ الشيء يعني وصل وانتهى، وبلغ الكلام إذا وصل إلى المخاطب وانتهى إليه، والإبلاغ الإيصال. واشتقت البلاغة من هذه المادة للإشعار بأنه كأن الذي يوصل ما في نفسه من الأفكار إلى المخاطب على أتم وجه وأكمل صورة هو البليغ. وحدها اصطلاحا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مقصود حال المخاطب. وذكرنا أن الحال المقام هو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى إيراد خصوصية في التركيب كالمدح والوعظ والإنكار والذم وهكذا، والسبب الداعي إلى الكلام يعرف بالحال وبالمقام، وأن المقتضى هو الصورة المخصوصة التي ترد عليها العبارة من بسط أو تأكيد، ومقتضى الحال هو إيراد الكلام على تلك الصورة، فإيراده مؤكدا أو في صورة الإطناب ونحوه هو مقتضى الحال. وذكرنا كذلك أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول يكون بمطابقته للاعتبار المناسب، والاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، وانحطاطه بعدم هذه المطابقة. وذكرنا أن البلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى الحاصل بسبب التركيب لا باعتبار الألفاظ المفردة. ومما ذكرناه كذلك أن للبلاغة طرفين، أعلى وهو حد الإعجاز، وما يقرب منه، وما يقرب منه لهم فيه تفسيرات كثيرة. اخترنا أنه كلام النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، وأسفل طرف أسفل وهو الكلام الفصيح الذي طابق أدنى مطابقة، وهو من البلاغة، فيه أدنى مطابقة، أقل ما تكون المطابقة، وليس تحته إلا ما يلتحق بأصوات الحيوانات. وذكرنا أن البلاغة في المتكلم ما سبق بيان البلاغة في الكلام، أما البلاغة في المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، فهي ملكة هي راسخة في النفس يستطيع أن يؤلف فيها كلام بليغ على اختلاف الأحوال في المدح والذم. ومن يقول كلاما بليغا اتفاقا هكذا بدون ملكة لا يعد بليغا. ثم ذكرنا أن كل بليغ سواء من الكلام أو المتكلم فصيح، ولا عكس، ليس كل فصيح بليغا، لأن البلاغة من شروطها الفصاحة، هي متوقفة على ذلك، فلا تحصر إلا بها، فكل بليغ فصيح ولا عكس. وذكرنا أن مرجع البلاغة يعني ما لا بد منه فيها يرجع إلى أمرين، يعني يتوقف تحقق البلاغة على أمرين: الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، حال المخاطب، والثاني تمييز الكلام الفصيح عن غيره. ثم هذا التمييز، تمييز الكلام الفصيح عن غيره، يعود إلى علوم عدة، فمنه ما يبين في علم متن اللغة، قلنا الذي يبين في علم متن اللغة الغرابة، ومنه ما يبين في علم التصريف الذي مخالف القياس، ومنه ما يبين في علم النحو كضعف التأليف، ومنه ما يدرك بالحس يعني الذوق ذلك التنافر. وأما التعقيد المعنوي فيدرك بعلم البيان، الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان، وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع. ثم ختمنا ذاك الدرس الماضي بذكر ألقاب هذه العلوم، فقلنا أنه قد تسمى هذه العلوم الثلاثة علم البيان، وهذا مشهور عند المتقدمين، ذلك يقال البيانيون، قال البيانيون، وذكر في علم البيان، ويقصد علم البلاغة بعلومه الثلاثة بمفهومه العام. وإنما أطلقوا عليه هذه التسمية علم البيان لما فيه في كل الثلاثة فروع العلم البلاغة في كلها معنى من معناه اللغوي وهو الظهور في علم المعاني والبيان والبديع فيهن من معنى العلم البيان اللغوي أو لفظ البيان اللغوي وهو الظهور. وذكرنا أن بعضهم يسمي الأول علم البيان والأخيرين علم المعاني والأخيرين علم البيان، وبعضهم يسمي الثلاثة علم البديع. إذن هي لعلها أربع تراجم. الترجمة الأولى أنه علم البيان يقال للثلاثة العلوم، المعاني البيان البديع يقال لها علم البيان، والثاني يقال للثلاثة علم البديع، والثالث يقال لعلم المعاني علم المعاني، والأخيرين الذي هو علم البيان والبديع يقال لهما علم البيان، والرابع الذي هو كل على حدة علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. هذا كانت خلاصة، هذه خلاصة لما تضمنه الدرس الماضي. طيب بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الفن الأول، مباحث الفن الأول، انتهى من المقدمة وبدأ في مقصد علم البلاغة الفن الأول علم المعاني. قال الفن الأول علم المعاني، هو قدم علم المعاني على علم البيان والبديع لأنه منهما كالأصل للفرع. فالبيان علم البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. إذن علم البيان المقصد منه معرفة إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة لكن بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، والتي هي من متعلقة علم المعاني هذه المطابقة، ففيه زيادة اعتبار ليست في علم المعاني. كذلك علم البديع تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة لمقتضى الحال، ففي زيادة اعتبار ليست في علم المعاني، وذلك علم المعاني صار كالأصل للفرع، لأنهم يقولون من شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، من شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة. عرف علم المعاني فقال وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وهو علم، العلم أحيانا قد يفسر بالأصول والقواعد، والأصل والقاعدة بمعنى واحد، كذلك الكلية والضابط والقانون. قال كلية قانون أصل قاعدة وضابط ترادفت ذي فائدة، كلية قانون أصل قاعدة وضابط ترادفت ذي فائدة. فأحيانا العلم يفسر بالأصول والقواعد، علم يعرف به يعني أصول وقواعد يعرف بها، وأحيانا قد يفسر بالملكة، الملكة الحاصلة للشخص، يعني ملكة تعرف به تعرف بها أحوال اللفظ العربي، وأحيانا قد تفسر بالإدراك، إدراك يعرف به. قال وكل فن في اسمه مشتركة مسائل قواعد إدراكها والملكة، قواعد إدراكها والملكة. نعم أو قد يقال مشتركة اسم فاعل يصح، وكل فنين في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. هنا الأنسب أن يفسر العلم هنا بالأصول والقواعد، يعني أصول وقواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. لماذا؟ لأنه بعد هذا قال يحصر في أحوال الإسناد، هذا العلم يحصر، والمنحصر هو المعلوم للعلم، المعلومة التي هي الأصول والقواعد، للعلم بمعنى الملكة والإدراك، للعلم بالمعنى الذي يقصد به الملكة أو الإدراك، فالملكة والإدراك لا تحصر، لكن العلم بمعنى المعلومة التي هي الأصول والقواعد هذا هو الذي ينحصر. نعم قال هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، يعني علم به تعرف هذه الأحوال من حيث، يعني قيد الحيثية معتبر، لا تعرف هذه الأحوال مطلقا، من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. فليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها، لا تعرف به هذه الأحوال مطلقا، وإنما من هذه الحيثية المذكورة، من حيثية مطابقة التعريف أو التنكير أو التقديم أو التأخير ونحوها، مطابقتها لمقتضى الحال، فيعرف السبب الذي يدعو إلى التقديم والتأخير، ويعرف السبب الذي يدعو إلى التعريف أو التنكير، ويعرف السبب الذي يدعو إلى الحذف أو الذكر، السبب الذي يدعو إلى الإيجاز أو الإطناب الفصل أو الوصل وهكذا. فنعرف من خلاله أن العرب توجز إذا شكرت وتطنب إذا مدحت ونحو هذا. إذن هذا هو علم المعاني، لكن البيان علم يعرف به أحوال اللفظ من حيثية أخرى، يعني كلها تبحث عن أحوال اللفظ لكن من حيثية أخرى، من حيثية كيفية الدلالة، والبديع أحوال اللفظ من حيثية التحسين والتزيين وهكذا. طيب، قال وينحصر في ثمانية أبواب. وينحصر، علم المنحصر هو المعلوم كما قلنا، أن المنحصر هو المعلوم في ثمانية أبواب، يعني يحصر هذا العلم، يحصر المقصود منه في ثمانية أبواب، وهذا من باب انحصار الكل في أجزائه. أحوال الإسناد الخبري، هذا الباب الأول. الثاني أحوال المسند إليه. الثالث أحوال المسند. الرابع أحوال متعلقات أو متعلقات الفعل. الخامس القصر. والسادس الإنشاء. والسابع الفصل والوصل. والثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. وقبل أن نذكر دليل الحصر أو وجه الحصر الذي ذكره المصنف، نبين معنى المسند والمسند إليه والإسناد. الإسناد كما سيأتينا في الدرس القابل بالتفصيل أكثر، هو ضم كلمة إلى كلمة على وجه الإفادة، هذا هو الإسناد، الحكم بالثبوت أو النفي. جاء زيد، ذهب عمرو، سعد قائم، هذا الإسناد، الربط بين الكلمتين على وجه الإفادة، هذا هو الإسناد. ثم الإسناد له ركنان، الجملة التي حصل فيها الإسناد لها ركنان، مسند ومسند إليه. هذا هو اصطلاح البيانيين البلاغيين. فالمسند هو الذي يعرف في اصطلاح النحاة بالخبر في الجملة الاسمية، والفعل في الجملة الفعلية، الخبر سواء كان خبر المبتدأ أو خبر كان أو خبر إن، هذا هو المسند. زيد قائم، قائم هو المسند. إن عليا ذاهبا، ذاهب هو المسند. جاء سعد، جاء هو المسند. والمسند إليه هو المبتدأ في الجملة الاسمية، المبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ كاسم إن واسم كان، والفاعل أو نائب الفاعل في الجملة الفعلية، عمرو ذاهب، عمرو مسند إليه. إن خالدا قائم، خالدا مسند إليه. كان سعد ذاهبا، سعد مسند إليه. جاء عمرو، عمرو مسند إليه. فهم الدرس، الدرس مسند إليه. إذن هنا لا يقال مبتدأ وخبر أو نائب فاعل أو فاعل، لا يقال هذا، إنما يقال مسند ومسند إليه. فالمسند هو الفعل في الجملة الفعلية أو الخبر في الجملة الاسمية، والمسند إليه هو المبتدأ في الجملة الاسمية أو الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية. طيب، كذلك نحتاج أن نذكر مسألة هامة جدا، وهي مسألة الخبر والإنشاء، إنها ستأتينا مرارا، أول ما يكون بيانها هو هنا. هذا الإسناد ينقسم إلى إسناد خبري أو إنشائي. الجملة قسمان، جملة خبرية وجملة إنشائية. فما معنى قولنا خبر وإنشاء، أو جملة خبرية وجملة إنشائية؟ معنى هذا أن الجملة الخبرية أو الخبر ما تحتمل الصدق والكذب، يعني يعرفون الجملة الخبرية هي ما تحتمل الصدق والكذب لذاته، أو الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته. وقال في السلم النورات، قال محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، تسمى جملة خبرية، وتسمى كذلك عند المناطق بالخبر بالقضية. طيب، لماذا قلنا لذاته؟ احتمال الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله أو مادته، خصوص المادة. مثلا أقوال الله عز وجل وأقوال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هي قطعا لا تحتمل كذبا، لكن بالنظر إلى أن القائل هو الله أو النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يعني قطعنا بصدق لخارج عن حقيقته، وهو استحالة الكذب على الله وعلى أنبيائه. لكن نحن لا ننظر إلى هذا الخارج، نحن نقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا للنظر إلى المخبر. ولذلك نحن نقول أقوال الله وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أخبار، قال الله مثلا شيئا وهذا خبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا خبر. لماذا؟ لأنه يحتمل الصدق والكذب لذات هذه الجملة بغض النظر عن قائلها. لكن نحن إذا نظرنا إلى قائلها سبحانه وتعالى سنقول تحتمل الصدق قطعا لا تحتمل غير الصدق. كذلك مثلا لخصوص المادة مثلا الواحد نصف الاثنين هذا خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكننا قطعنا بصدقه نظرا إلى خصوص المادة. كذلك الذي لا يحتمل إلا الكذب لخارج، مثلا قول مسيلمة، ادعاء مسيلمة النبوة، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكننا قطعنا بكذبه نظرا إلى القائل وهو مسيلمة الكذاب. مثلا الجزء أعظم من الكل، هذا يحتمل الصدق والكذب، ولكن قطعنا بالكذب بالنظر إلى خصوص المادة. إذن ما احتمل الصدق والكذب لذاته المقصود أنه يعني لذات الجملة لا للنظر إلى شيء خارج عنها. طيب، ما يقال فيه للقائل صدقت أو كذبت، هذه هي الجملة الخبرية، جاء زيد صدقت أو كذبت، جاء أو لا، بخلاف الجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي، فحينما يقال للشخص قم هل يقال صدقت أو كذبت؟ لا، إما يمتثل أو لا تذهب، لا يقول صدقت أو كذبت. هل زيد عندك؟ لا يقال صدقت أو كذبت. هم يفصلون يقولون مثلا الكلام إما يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون له ذلك نسبة خارجية، لأن النسب إما أن تكون نسب خارجية أو ذهنية أو كلامية. النسبة الكلامية هذه التي أقولها أنا هل لها خارج أو لا؟ خارج يعني في الواقع في نفس الأمر، فإن كان لها خارج توافقه هذه النسبة الكلامية أو لا توافقه فهذا الخبر، وإلا فهو الإنشاء. فأنا حينما قلت جاء زيد، هل جاء زيد له نسبة خارجية سابقة على هذا الكلام؟ نعم، زيد هو جاء قبل أن أتلفظ أنا. إذا يقال لي صدقت، يعني كلامك هذا طابق المدلول الذي قد وقع في الخارج أو لا، وإما لا تكون له نسبة خارجية نحو قم، حينما نقول قم لا يوجد نسبة قبل أن أتكلم في الخارج في الواقع، لذلك سمي الإنشاء. الإنشاء هو في اللغة الإيجاد والاختراع، وهو الذي أنشأ لكم السمع يعني خلق. إذن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء قسمان، إنشاء طلبي وهو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب كالآمر والنهي والاستفهام، وإنشاء غير طلبي الذي لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، صياغ المدح والذم، صياغ العقود البيع والشراء والنكاح سائر العقود. طيب، قال وهو يذكر دليل الحصر، لماذا حصر المعلوم في علم المعاني أو المقصود من علم المعاني في 8 أبواب. قال لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء. طيب، قال لماذا خبر وإنشاء؟ ما هو وجه انحصار الكلام في الخبر والإنشاء؟ قال لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر. النسبة الكلامية لها نسبة خارجية يعني في الواقع، أنا حين أنا أقول جاء زيد هناك نسبة حدثت في الواقع وهو مجيء زيد قبل أن أتكلم، لذلك الخبر تكون ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق، نستطيع أن نضبط الخبر بسهولة بهذا، نقول الخبر أو الجملة الخبرية هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به. فأنا مثلا حتى لو لم أقول جاء زيد هذا مجيء زيد هو تحقق في الخارج حتى ولو لم ينطق به. ذهب عمر، سافر سعد، نام علي، مات بكر، مرض فلان، هذه كلها تتحقق وإن لم أنطق بها، يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق. لكن الإنشاء لا يتحقق مدلوله في الخارج إلا بالنطق. قم لو لم آمرك بالقيام، اذهب لا تفعل، وأنا أطلب تحقق المدلول، أطلبه، فهذا هو الإنشاء. قال إن كانت لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، فخبر تطابقه أو لا تطابقه، يعني احتمل الصدق والكذب، وإلا إن لم يكن لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فإنشاء. والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد، فهذه ثلاثة أبواب: مسند إليه الذي هو قلنا المبتدأ أو الفاعل أو المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل، ومسند الذي هو الفعل أو الخبر، وإسناد الذي هو الربط بين المسند إليه والمسند، فهذه ثلاثة أبواب. والمسند قد يكون له متعلقات، المسند إذا كان فعلا أو بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما يكون له متعلقات أو متعلقات، هذه المتعلقات هي الباب الرابع. وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر، هذا الإسناد يكون بقصر تخصيص أو لا، هذا هو الباب الخامس. والإنشاء الباب السادس. ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فالثانية، الجملة الثانية إما أن تعطف على الأولى أو لا تعطف عليها، وهما الفصل والوصل، هذا الباب السابع. قال وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، وهو الفصل والوصل. الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد. الكلام البليغ قال الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة، ولفائدة كان لا يحتاج ذكرها لأنه قد قال الكلام البليغ، والكلام البليغ لا يزيد على أصل المراد إلا لفائدة، لأنه إن لم يكن لفائدة سيكون تطويلا وحشوا كما سيأتينا في باب الإيجاز والإطناب. أو غير زائد، غير زائد يعني يدخل فيه الناقص الذي هو الإيجاز، يكون ناقص اللفظ ناقص عن المعنى، أو المساوي اللفظ مساوي المعنى، وهذا هو الثامن. إذن هذه ثمانية أبواب. طيب لماذا قدم الخبر على الإنشاء؟ قدم الخبر لأنه أكثر بحثا، ولأن كثيرا من الإنشاء فرعا عن الخبر كالجمل التي يدخل عليها ليت أو لعل أو الاستفهام. ثم ذكر الوصل والفصل لأن اعتبار العطف بعد تكميل أجزاء الجملة. ثم ذكر الإيجاز والإطناب والمساواة لأنها تشمل جميع ما سبق. هذا وجه انحصار علم المعاني في الأبواب الثمانية وترتيبها. طيب قال تنبيه صدق الخبر، ما معنى صدق الخبر؟ هذه المسألة فيها نزاع يعني لا يفاد منه في علم البلاغة، وخلاف لا ثمرة له، لكن اعتادوا أن يذكروه في هذا المكان. قال تنبيه صدق الخبر مطابقته للواقع، الواقع عن الخارج، قل واقع، قل الواقع أو قل الخارج أو قل نفس الأمر، كلها معاني ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، الخارج أو الواقع أو نفس الأمر. قال صدق الخبر مطابقته للواقع يعني في الخارج، وكذبه عدمها أي عدم المطابقة للواقع في الخارج. فالخبر ينحصر في الصادق والكاذب ولا واسطة بينهما، هذا هو مذهب الجمهور، أن الخبر ينحصر في الصادق والكاذب ولا واسطة بينهما. أنا حينما أقول مثلا جلس علي كما ذكرنا، هناك ثلاث نسب: نسبة كلامية الذي يدل عليها الكلام، جلس علي الذي يفهم من هذا الكلام نسبة كلامية، ونسبة ذهنية وهي ما يحصل في الذهن من النسبة الكلامية، ونسبة خارجية وهي النسبة بين الطرفين في الواقع بين جلوس جلس وعلي. فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية مطابقتها أو عدم مطابقتها هذا هو الصدق الكذب. فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية، أنا قلت جاء علي وهو حقيقة جاء، فهذا هو الصدق. وإن لم تطابقها قلت جاء علي وهو لم يجي أصلا، أو قلت لم يجي علي وهو جاء أصلا، يعني كانت أحدهما سالبة والأخرى ثابتة، أحدهما سالبة الأخرى ثبوتية، فهذا هو الكذب. فإن كانت ثبوتيتين أو سلبيتين فهي الصادقة. طيب هذا هو مذهب الجماهير وهو الصحيح. وهناك أقوال أخرى قالوا في المسألة، يعني في المسألة أقوال ذكر منها قولين. قال وقيل وقيل قولين، ذكر قولين غير قول الجمهور، فالأقوال ثلاثة. هناك أقوال أخرى لكن هو اقتصر على الثلاثة الشهيرة. قال وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ. هذا قول النظام من المعتزلة. النظام يقول الصدق هو مطابقة الكلام لاعتقاد المخبر المتكلم ولو خطأ. فمثلا الكاف الكتابي لو قال عزير ابن الله وهو يعتقد ذلك، هذا نقول صادق. لماذا؟ لأن الكلام وافق معتقده ولو كان خطأ في الواقع. قال وقيل مطابقة، يعني الصدق هو مطابقة الكلام لاعتقاد المخبر ولو خطأ، ولو خطأ يعني غير مطابق لما في الخارج. وعدمها أي وكذب الخبر عدم هذه المطابقة، عدم مطابقة للاعتقاد ولو صوابا. يعني لو أن هذا الكافر يقول محمد رسول الله وهو لا يعتقد ذلك، قال محمد رسول الله يكون كاذبا. لماذا؟ لأن هذا الكلام محمد رسول الله لم يوافق اعتقاده وإن كان صوابا في الواقع. هذا مذهب النظام، هذا مذهب النظام، هذا كلام غير صحيح. للإجماع أن من قال النبي محمد ليس بنبي فهو كاذب، لكن هو يقول لا، إذا قال الكافر محمد ليس بنبي فهو صادق لأن هذا الكلام وافق اعتقاده، وإذا قال الكافر محمد رسول الله هذا صادق، هذا يكون كاذبا، عفوا كاذب، محمد رسول الله يكون كاذبا. لماذا؟ لأنه لم يوافق اعتقاده. استدل النظام بقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. النظام قال كذبهم الله في قوله إنك لرسول الله، هم قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقال هذا الكلام إنك لرسول الله مطابق للواقع، لكن لما خالف اعتقادهم كذبهم الله. هذه هي شبهة النظام ومن تبعه بأن العبرة بالاعتقاد فقط ولا نظر إلى المطابقة الخارجية. لو كانت العبرة بالمطابقة لكانوا صادقين لأنهم قالوا إنك رسول الله، لأنهم يشهدوا أنه رسول الله. لكن هذا رد بردود كثيرة، منها قال ورد بأن المعنى لكاذبون في الشهادة أو في تسميتها أو في المشهود به في زعمهم. هذه ثلاثة رد، يعني رد هذا الاستدلال بثلاثة أمور. أحدها أن المعنى، معنى قولهم نشهد أنك رسول الله، معناه نشهد شهادة واطأت فيها قلوبنا ألسنتنا، فقال اللهم الله إن والله يشهد أنه لكاذبون، يعني كاذبون في الشهادة لأنها لم تحصل، ما حصلت هذه الشهادة، لم تحصل المواطأة بين القلب واللسان، فليس تكذيبا لقولهم إنك لرسول الله، وإنما التكذيب في قولهم نشهد وادعائهم هذه الشهادة والمواطأة، فالتكذيب في الشهادة لا في المشهود به. هذا الرد الأول الذي قال ورد بأن المعنى لكاذبون في الشهادة. الرد الثاني أو الأمر الثاني الذي يرد به عليهم أن التكذيب متجه إلى تسمية إخبارهم شهادة، هم أخبروا إخبارا وسموها شهادة، والإخبار إذا خلع عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة، وهو الآن خالي عن المواطأة، مواطأة القلب للسان. الخبر إذا كان ليس فيه مواطأة القلب للسان لا يسمى شهادة، وهو عندهم الآن هو خبر ليس شهادة فسموها شهادة، فالتكذيب لهذه التسمية فقط، قال أو في تسميتها. الثالث قال أو في المشهود به في زعمهم، يعني أن المراد لكاذبون في قولهم إنك لرسول الله لا في الواقع بل في زعمهم واعتقادهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع. المنافقون يعتقدون أن قولهم إنك لرسول الله غير صادق، غير صحيح، غير موافق للواقع، فيكون كذبا باعتبار اعتقادهم وإن كان صادقا في الواقع والحقيقة. فكأنه قيل هكذا، إنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق، هم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق، فالتكذيب في المشهود به لكن ليس في الواقع بل في زعمهم الفاسد، لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع، فيكون كاذبا باعتقادهم وإن كان صادقا في نفس الأمر. قولهم إنك لرسول الله كاذبا باعتقادهم وهو صادق في نفس الأمر. فكأنه يعني قيل أنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق، هكذا هم كاذبون في هذا الخبر الصادق. وقوله في زعمهم أي في اعتقادهم الفاسد. الزعم في الغالب يعني قول قام الدليل على بطلانه أو لم يقم دليل عليه، وأحيانا قد يأتي لمجرد القول زعم جبريل. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث قول الجاحظ. قال الجاحظ: الصدق مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه، وغيرهما ليس بصدق ولا كذب. هذا القول الجاحظ تلميذ النظام. وقال الصدق الجاحظ، يعني فاعل لفعل محذوف تقديره قال الجاحظ. قال الجاحظ: إن صدق الخبر مطابقته للخارج مع اعتقاد المطابقة، أيوة، وعدم، وكذب الخبر عدم المطابقة، مطابقة مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة. وإن كانت عبارة المصنف موهمة لأنه قال وعدمها معه، يعني عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة، وليس هذا المراد. المراد مع اعتقاد ذلك، يعني اعتقاد عدم المطابقة. وغيرهما ليس صدقا ولا كذبا. إذن عند الجاحظ مرتبة متوسطة، هناك صدق وهناك كذب، وهناك لا صدق ولا كذب. الخبر ثلاثة أقسام: قسم منه صدق، وقسم منه كذب، وقسم لا صدق ولا كذب. فنعم، فإذا كان مطابقا وهو غير معتقد لشيء، أو مطابقا وهو يعتقد عدم المطابقة، أو غير مطابق وهو يعتقد المطابقة، أو غير مطابق وهو لا يعتقد شيء، فهذا كله لا صدق ولا كذب. هذه الأربعة صور. إذن نحن سنزيد هذا تفصيلا. الجاحظ عنده ست مراتب. الأولى من المراتب الصدق، والثانية الكذب، وأربع منها لا صدق ولا كذب. فعنده الحكم أو الخبر إذا كان مطابقا للواقع مع اعتقاد المخبر. أنا قلت أشهد أن محمد رسول الله، وهذا موافق لاعتقادي وهو موافق للواقع، فهذا هو الصدق. إذا كان غير مطابق مع اعتقادي أنه غير مطابق، مع اعتقادي أنه غير مطابق، مثلا عزير بن الله، قال مسلم عزير بن الله وهو يعتقد أنه غير مطابق وهو في الحقيقة غير مطابق، هذا الكذب. طيب، هناك أربعة لا صدق ولا كذب. إذن الأول قلنا الخبر المطابق، الخبر الصادق هو المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، والخبر الكاذب هو الذي لا يطابق الواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق للواقع. أما الذي ليس بصدق ولا كذب فهو أربعة. الأول: الخبر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق، مثل قول الكتابي أشهد أن محمد رسول الله، هو مطابق للواقع لكنه يعتقد أنه غير مطابق للواقع، هذا لا صدق ولا كذب. الثاني: الخبر المطابق للواقع بلا اعتقاد أصلا، قال أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يعتقد شيئا أصلا، لا يعتقد أنه مطابق أو غير مطابق، كالشاك مثلا، أو هذا كذلك لا صدق ولا كذب. الخبر الثالث: الخبر غير المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، قول الكتابي عزير بن الله هو غير مطابق الواقع لكن هو يعتقد في نفسه أنه مطابق، هذا لا صدق ولا كذب. الرابع: الخبر غير المطابق للواقع بلا اعتقاد، لم يعتقد شيئا. إذن هذه الأربعة يعني متوسطة بين الصدق والكذب. وشبهة الجاحظ قول الله عز وجل الذي استدل بها: أفترى على الله كذبا أم به جنة، قال لأن المراد بالثاني غير الكذب لأنه قسيمه، وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوا ورد بأن المعنى أم لم يفتري، فعبر عنه بالجنة لأن المجنون لا افتراء له. خلاصة ملخص شبهة الجاحظ والرد عليها: أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال هم حصروا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين: الافتراء وهو الكذب، والإخبار حال الجنون. يعني هم يقولون أكذب، هل كذب على الله أم أنه أخبرنا في حال الجنون، فلا يخلو من أحدهما. فإخباره حال الجنون ليس كذبا. لماذا ليس كذبا؟ لأنهم قد جعلوا الافتراء في مقابله، جعلوا الافتراء قسيما للكذب، وقسيم الشيء لا يجب أن يكون غيره، قسيم الشيء ليس هو قسيم الشيء. فقالوا أفترى على الله يعني كذب على الله، أم به جنة يعني أخبر حال الجنون. إخباره حال الجنون لا يمكن أن يكون من الكذب لأنه قد قابل الافتراء، والشيء لا يقابل نفسه، ولا يكون صدقا لأنهم اعتقدوا عدم صدقه أصلا، فثبتت الواسطة، ثبت بهذا أن هناك من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب. إذن هذا هو دليل الجاحظ. دليل الجاحظ من هذه الآية أن الخبر إما افتراء وهو الكذب، وإما إخبار حال الجنون وهو الذي لا يكون صدقا ولا كذبا. لا يكون صدقا لأنهم غير مصدقين به، ولا يكون كذبا لأنه قد ذكر الكذب في الافتراء. لكن رد على الجاحظ أن الافتراء هنا لما قال افترى على الله ليس مطلق الكذب، بل الكذب عن عمد، وخبر المجنون كذب بلا عمد، والمعنى أكذب على الله عمدا أم كذب بغير عمد. وعلى هذا يكون حصر الإخبار في الافتراء وعدمه من قبيل حصر الكذب في نوعيه العمد وغيره، لا حصر الخبر مطلقا. وهنا أطلق الجنون أريد به لازمه مجازا، وهو الكذب بدون عمد. إذن نحن نقول الجاحظ ليس في الآية دليل على أن هناك مرتبة متوسطة بين الصدق والكذب، لأن الجنة هي نوع من أنواع الكذب، كذب بلا عمد، والافتراء هو الكذب بعمد، فهذا فعلى هذا لا يصح قوله. إذن ملخص المسألة أن فيها ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن الصدق ما طابق الواقع مطلقا، سواء طابق الاعتقاد أو لم يطابق الاعتقاد، والكذب ما لم يطابق الواقع مطلقا. والقول الثاني للنظام أن العبرة بالاعتقاد، سواء عكس قول الجمهور تماما، سواء وافق الواقع أو لا. والقول الثالث قول الجاحظ أن الصدق هو المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، يعني لا بد من المطابقة في الواقع وفي الاعتقاد، والكذب لا بد من عدم المطابقة في الواقع والاعتقاد، وما بينها من المراتب لا توصف بالصدق ولا بالكذب. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.